نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، ما زلنا مع الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء أي الصابرين من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وما زلنا مع الفصل الثالث من فصول هذا الباب، والذي ما زال مع سرد الأدلة على ترجيح الفقراء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام رحمه الله رضي الله عنه، وقال إسحاق بن هانئ في مسائله في الجزء الثاني صفحة 180، قال أبو عبد الله وأنا أخرج من داري، قال الحسن: أهين الدنيا، فوالله لأهنأ ما تكون حين تكون حين تهان. وقال الحسن: والله ما أبالي شرقت أم غربت. ده نتيجة حياة، نتيجة منهج كامل يا إخواني الكرام، هي ليست كلمات ولكن واقع. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، واقع يعني، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقال قال الحسن وقال لي أبو عبد الله: يا إسحاق، ما أهون الدنيا على الله عز وجل، يعني ما أهون الدنيا على الله عز وجل. فالعبد يعني لابد أن يسعى يعني عن تحقيق ما هو عظيم عند الله عز وجل يا إخواني الكرام، عن تحقيق ما يرضي الله عز وجل. قالوا: وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها، وهو مروي عن مالك بن دينار في ذنب الدنيا لابن أبي الدنيا. وقد روي إخواني، وقد روي فيه حديث مرفوع لا يثبت، رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن الحسن مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي: لا أصل له من حديث النبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس له إسناد معروف. وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وقال عبد الله ابن أحمد أي ابن الإمام أحمد حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل بن ميسرة قال حدثني جعفر ابن جرفاس أن عيسى بن مريم قال: رأس الخطيئة حب الدنيا، والنساء حبالة الشيطان، والخمر جماع كل شر، والخمر جماع كل شر. قال أحمد أي في مسنده. حدثنا عمر بن سعد، حدثنا عمر بن سعد، حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان قال كان عيسى ابن مريم يقول حب الدنيا أصل كل خطيئة والمال فيه داء كبير. قالوا وما دواؤه؟ قال لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء. أفات يعني تحتاج إلى اتصال بالله عز وجل والتعرض الدائم لرحمته بالأخذ بالأسباب. قال فإن سلم قال يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل. واضح؟ طبعا هم يا إخوة لا يتكلموا عن الدنيا من ناحية أنها تكون في يدك، ولكن هم يتكلمون عن الدنيا وسوءاتها أن تكون في القلب. هذه محل الكلام يا إخوان الكرام. قالوا وذلك معلوم. قالوا وذلك معلوم، وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة، وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة. الحياة قصص يعني وتاريخ، يعني تحكي النهايات والبدايات. فالمتأمل والمعتبر يأخذ ما بين النهاية وبين البداية والنهاية عبرة، يعني وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة. فإن حبها يدعو إلى كل خطيئة ظاهرة وباطنة. مشكلة في الإيه؟ في الخطيئة الإيه؟ الباطنة اللي هي متعلقة بالقلب، يعني ولا سيما خطيئة يتوقف تحصيلها عليها فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحها وعن كراهتها واجتنابها وحبها، يوقع في الشبهات ثم في المكروهات ثم في المحرمات. وحبها يوقع إخواني الكرام في الشبهات ثم في المكروهات ثم في المحرمات. وهذا له عنوان يا أخي، باب التدرج في الإيه؟ في الإغواء. التدرج يا إخواني هنا باب التدرج في الإغواء. والإغواء يا إخواني يصنعها أعداء الله عز وجل وعلى رأسهم الشيطان، فيأخذك من الكفر، يعني من عقبة الكفر إلى البدعة، يعني إلى الكبائر الظاهرة والباطنة، والبدعة القولية والعملية، ثم الكبائر الظاهرة والباطنة، ثم الصغائر، ثم المباح إخواني الكرام. فنقطة مهمة جدا، وهذا بيحدث في المجتمعات والملتقيات. فهنا أعداء الله عز وجل يعني عندما يريدون تغيير المجتمع فبيبدأ بتغيير الفرد. واضح؟ من خلال صناعة محضن وبيئة يتم تذويب الشخصية، واضح، فيها حتى يخرج شخصية مختلفة جدا ليس لها صلة بهذا الدين، صلة قلبية وإن كان لها صلة ظاهرية. فهو بيقضي على الإيه؟ على نسبة كبيرة من الأحوال الإيمانية القلبية من خلال تعلق القلب بالدنيا وتعلق القلب بالشهوات يا إخوان الكرام. فمن خلال التدرج، يعني من خلال إيه؟ التدرج. هو يدرك ماذا يفعل، هو يدرك يعني ماذا يفعل، يدرك ماذا إيه؟ ماذا يفعل. تناقض، يعني هو يتكلم كلام منضبط جدا وكلام سليم جدا، ماشي، أما تبحث عن سلوكه تلاقيه منحرف جدا. يبقى هي بيعمل إيه؟ هو بيحط لك الشرك، بيحط لك خوادع قدامك حتى تنقطع، هو بينصب لك الحبائل، يعني واضح. وانت تقول يعني فرصة، يعني هذا فرصة لا نتركها. طب خليك على حذر من ايه، من حبة القمح التي يلقيها الصائد. واضح لمن؟ للفريسة. يعني لا هو خد حبة القمح ولا نجا من ايه، من فخ الصياد. بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم، بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إخواني الكرام، إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم ماذا؟ حب الدنيا. بل جميع الأمم المكذبة، جميع الأمم يا إخواني المكذبة، يعني جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم، إيه اللي حملهم على الكفر؟ يعني على كفرهم وهلكه، حب الدنيا. وهذا يعني كما قال الإمام، يعني وهذا يعني معلوم كذلك بالتجربة والمشاهدة والأدلة، القرآن والسنة والآثار والاعتبار، لابد أن تدرك ذلك يا أخي الكريم. واضح؟ فيعني أنت بتنظر إلى لا تنظر إلى البدايات، انظر إلى المآلات والنهايات والعواقب. لأن من ينظر بعين البدايات ليس له إلا الحس، أما من ينظر بعين النهايات والعواقب والمآلات فيرى الحقائق. واضح إخواني؟ وهكذا أعداء الله، أعداء الله عز وجل بشتى أصنافهم في بلادنا وبلاد المسلمين، يعني يتحركون بكل قوة، بالقوى العسكرية والقوى الاقتصادية والقوى السياسية وهكذا، والقوى الفكرية. واضح؟ والشهوات، يعني صورة يعني شديدة جدا جدا جدا جدا. فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي، وطبعا كان في حاجه امبارح اخواني الكرام، كان في سمعنا ان في ماتش كوره والناس يعني صعب جدا، يعني وكان هذه الكره دين، يعني وما في حاجه اسمها لا ولاء ولا براء ولا محبه في الله. يعني وبعدين هتروح فين؟ فين دينك؟ فين حبك للصحابه؟ فين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي؟ واضح اخواني؟ يعني فحب الدنيا، الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكتسبون بهما الدنيا، حملهم حبهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم، ما كانوا يستفادوا من الدنيا. واضح؟ فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا. يعني واحد ماشي مع طريقة مبتدعة يكتسب اكتساب مادي جامد جدا، فهو على أي حال مش هيقدر يتنازل عن الدنيا. ويعني ولو في دنيا أحسن في اتجاه تاني هيمشي فيه. ولا تنسى خطيئة الأبوين قديما، ولا تنسى خطيئة الأبوين قديما. واضح؟ واضح. فإنما كان سببها إيه؟ حب الخلود في الدنيا. واضح؟ واضح. ولا تنسى ذنب إبليس وسببه حب الرياسة، يعني التي محبتها شر من محبة الدنيا. ودي أزمة إحنا كلنا بنعيشها يا إخواني الكرام، حب الرياسة والمناصب والتنافس والتقاطب والتدابر والتقاطع. واضح؟ وتمني الخير للشر للآخر حتى لا يأخذ هذا المكان قبله. يعني واضح إخواني؟ وبسببهما كفر فرعون يا إخواني الكرام، وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود. فحب الدنيا والرياسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، احرص على من يعينك على حب الآخرة، احرص على من يعينك على حب الطاعة، احرص على من يعينك على حب قيام الليل والصيام والذكر وقراءة القرآن. يعني لأن إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، واضح؟ فالناس بتعمل إيه؟ بتبني في بلادنا وبلاد المسلمين محاضن تربوية تقوم على حب الدنيا والشهوات لصرف الناس عن هذا الدين، والأمور تتطور جامد جدا جدا جدا جدا. وظيفة السكر بيحب الدنيا أعظم يعني من السكر بشرب الخمر بكثير. يعني لماذا؟ لأن صاحب هذا السكر لا يفيق إلا في ظلمة اللحد، سكر الدنيا لا يفيق، إنما سكر الخمر هو بيفيق. يعني واضح؟ فهذا ده أشد خطر. يعني ولو انكشف عنه غطاء في الدنيا لعلم أن ما كان فيه من السكر يعني وأنه أشد من سكر الخمر. والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. شوف الماتش كور يقول لك جايبين مش عارف 34 كاميرا وجايبين ناس مش عارف منين وتحليل وجايبين وطيرتين مسيرتين يعني للإبهار، لإظهار السعادة والفرح، يعني إظهار الواقع على غير صورته الحقيقية. فهنا الشباب الصغير والكبير يعني يسعى بكل قوة، نفسه يعيش اللحظات دي، ويسموها ايه ده اللي بيعمل كده؟ وزارة الترفيه سموها ايه؟ الترفيه، الترفيه الحقيقي في القرآن، السعادة في القرآن، الاطمئنان في القرآن، في السنة النبوية المطهرة، السكينة في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة، يعني صفاء القلب وصلابته ورقته في القرآن، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في اختفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لكن أعداء الله عز وجل يعني ليه نهار، يعني الناس بتستعد عشان تتفرج على ماتش مدة كبيرة جدا. يعني بقول أنا بقول لطفل، بقول له ما بلاش تتفرج على الماتش، قال لي ازاي ده انا من شهر 7 وانا منتظره، ده انا بستعد له من شهر 7 معايا. طب ازاي يا اخواني؟ يعني ايه هنا مع الوقت هيبقى ده دينه، هيبقى الاذان بيأذن والصلاه بتقيم، ما يقدرش لانه عنده الكره اهم من الصلاه، ما هيوصل لكده يعني، ويولي الكافرين في الكوره ويعادي المسلمين في الكرة. طب ليه يا اخوانا؟ طب ليه احنا نضيع مجتمعاتنا ليه؟ ونضيع بلادنا ليه؟ لابد ان ندرك ولابد ان نعي الخطورة. قال الامام احمد رضي الله عنه حدثنا سيار حدثنا جعفر سمعت مالك ابن النار يقول اتقوا السحارة فانها تسحر قلوب العلماء. طب فبالك بقى اللي مش علماء. مهم جدا يا اخواني الكرام، خلاص انت ايه اللي بيبكيك؟ ايه اللي بيحزنك؟ الدنيا. ايه اللي بيفرحك؟ الدنيا. فرح ده فرح في زمن بسيط جدا، يعني واضح، في زمن بسيط جدا يا اخواني الكرام. قال يحيى ابن معاذ وقال يحيى ابن معاذ الرازي الدنيا خمر الشيطان حقيقة، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادما بين الخاسرين. واضح. وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره، يلهي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله ومن ألهاه ماله إخواني الكرام عن ذكر الله فهو من الخاسرين. وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان، واضح، وصرفه حيث أراد، صرفه حيث أراد. ومن فقهه في الشر، فقه الشيطان، أنه يرضي بعض أعمال الخير، يعني ليريه أنه يعمل فيها الخير، وقد تعبد لها قلبه. يعني يبتدي إيه؟ يعني بعض أعمال الخير، يقول لك أنت عايز مني إيه؟ أنا كده عملت اللي عليا، حدش كلمني في حاجة، عشان بيدي واحد 200 جنيه ولا حاجة، ولا يا عم بيفرق 5000 جنيه. يبتدي بقى إيه؟ يعني تقول له كلمه، أنا كنت بقى بالناس تقول لي كده، تقول لي كده أنا عملت اللي عليا، ما حدش كلمني في حاجة تانية، أنت عايز مني أكتر من كده؟ ده كده كويس قوي، سيبني براحتي بقى. لا، وفي الموضوع مشكله جامده جدا جدا يا اخوان الكرام، وده من ايه؟ من حيل الشيطان يا اخوان الكرام، حتى يقع العبد في حبائله. واضح، يقع العبد فين يا اخواني؟ يقع العبد في حبائله. وشوف وفي النهايه، وقد تعبد لها قلبه. فاينما اين يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها، بيعمل حاجات بالاعمال الظاهره وقلبه متعبد للدنيا. يعني كما وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فقال: لعن عبد الدينار والدرهم. واضح، حديث رواه الترمذي في جامعه من حيث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن منع سخط. يا إخوان الكرام، وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم، وبيان لعبوديتها. وقد عرضت الدنيا إخوان الكرام على النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، وتعرضت له فدفع في صدرها باليدين وردها على عقبيها، ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم، فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه وهم القليل، ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: في الحلال والشبهة والمكروه والحرام. فقالوا: هاتي حلالك ولا حاجة لنا فيما عداه، فأخذوا حلالها. ثم تعرضت إخوان الكرام لمن بعدهم، فكانت النتيجة إيه يا إخوان الكرام؟ فطلبوا حلالها وحده، فقالت: قد ذهب به من قبلكم، فأخذوا مكرها وشبهها. واضح إخواني الكرام؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.